بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان والإسلام عوض طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم ببرنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ونرحب بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن وَمَا وَمَا عَلَّمْنَاهُ

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا الذي جعل لكم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بلى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا يقدر على إنما أمره إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء ووضع الميزان ووضع والسماء والأرض ووضعها للناس رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ وله الجوار وله الجوار وله الجوار وله الجوار وله الجوار Come, come, come. وله الجوار المنشيات وله الجوار ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهكذا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الحسن القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي كله المقيم بفهن طايف مركز الزكاة ومحافظة الشرقية إخوة الإيمان والإسلام بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بتحرير الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه الفيوم شكر الله تعالى جميعا.